إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، توقفنا في المرة السابقة عند استدلال إخواننا بقول الله عز وجل في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ذلك جزاؤهم بما كفروا جهنم ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وجه استدلال إخواننا بهذه الآية أن الله عز وجل جعل هؤلاء أخسرين في الأعمال وجعل سعيهم ضالا، مع أنه وصفهم تبارك وتعالى بأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهو يظن في نفسه أنه محسن، ومع ذلك فهو كافر وعمله حابط. هذا وجه الاستدلال. وأقرأ عليكم ما ذكره مدحت في كتابه العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي. قال: وقال ابن كثير في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال البخاري عن عمرو بن مصعب قال: سألت أبي، يعني سعد بن أبي وقاص، عن قول الله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أهم الحرورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. يعني مصعب بن سعد سأل أباه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن هذه الآية: هل يراد بها الحرورية؟ قال: لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. لازال الكلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. يعني قال: هم اليهود والنصارى، لأن اليهود كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، والنصارى كذبوا بالجنة، كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. أما الحرورية فهم يقعون تحت آية أخرى، هكذا يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وكان سعد رضي الله عنه يسميهم الفاسقين. وقال علي بن أبي طالب الضحاك وغير واحد: هم الحرورية، هم الحرورية الخوارج. يبقى سعد بن أبي وقاص، خلي بالك ده كلام كثير، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حمل هذه الآية على اليهود والنصارى، وقال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد: هم الحرورية، يعني الخوارج. ومعنى هذا، ولا زال الكلام لابن كثير، ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه أن الآية تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء، لأن الآية مكية، الخوارج ما كانوش وجدوا بعد، ولم يقع الخطاب عن اليهود والنصارى بعد كما سيقول ابن كثير. فابن كثير عايز يقول أن الحرورية داخلين في هذه الآية كدخول اليهود والنصارى، لا أنها نزلت في الحرورية على وجه الخصوص. ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه أن الآية تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء، بل هي أعم من هذا، فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ. الكلام ده الأخ كتبه بالخط الثقيل، فاحنا عايزين نقرأه مرة ثانية، يعني ده مكتوب بخط أثقل من الخط العادي. وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود، كما قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طبعا احنا عارفين الآيات التي وردت في سورة الغاشية من الذي يراد بها، وكذلك في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هؤلاء الذين أشركوا بعد إيمانهم فأحبط الله أعمالهم. ولقد أوحي إليك إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال في هذه الآية الكريمة: قل هل ننبئكم، أي نخبركم، بالأخسرين أعمالا، ثم فسر الأخسرين أعمالا فقال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. يعني إذن ابن كثير يريد أن يقول الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا خبر لمبتدأ محذوف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، واضح؟ أي عملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أي يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. يبقى إذا ابن كثير جعل الآية عامة، ولكن ابن كثير رحمه الله ما أراد بذلك، وسأدلل على كلامه. يعني إخواننا يريدون أن يقولوا إن هؤلاء الذين جعلوا وثائق بينهم وبين الله عز وجل اعتقادا منهم أن الشرع أمرهم بذلك، هؤلاء وقعوا في الشرك وهم يظنون أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، ولكن بما أنهم وقعوا في الشرك فيتناولهم كلام ابن كثير رحمه الله، بل إن ابن كثير أراد هؤلاء وأدخلهم في زمرة الذين وردت الآية في حقهم أو في وصفهم. وقال الطبري فيها، لذلك الكلام لمدحت صاحب كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي صفحة 159، وقال الطبري فيها: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله عز وجل عني بقوله هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، كل عامل عملا يحسبه فيه مصيبا وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرضي، وهو بفعله ذلك لله مسخط، وعن طريق الإيمان به جائر، كالرهبانية والشمامسة وأمثالهم من أهل الاجتهاد في ضلالتهم، وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كفرة من أهل أي دين كانوا. نقرأ كلام الإمام الطبري مرة ثانية.

تتناول من وقع في الشرك من المسلمين. يقول مدحت: في هذه نصوص العلماء في غاية الوضوح والبيان في تنزيل الآيات التي جاءت في الكفار الأصليين على من فعل فعلهم من المسلمين، ولولا خشية الإطالة لسرقت منها الكثير، ولولا خشية الإطالة لسرقت منها الكثير. حط خط تحت الحتة دي عشان احنا هنتعرض لهذه العبارة. وقبل الانتقال يقول: وقبل الانتقال من هذه المسألة يجب الإشارة إلى مسألة تنقيح المناط والبحث عن العلة التي هي الوصف المناسب المؤثر في الحكم، لأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. هو هينقح العلة هنا، تنقيح المناط، البحث عن العلة التي يناسب أن يتعلق الحكم بها، التي هي الوصف المناسب المؤثر في الحكم، لأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. فكثير من الناس قد يستنبطون وصفا يظنونه هو العلة ولا يكون مؤثرا في الحكم، وهذا كما فعلت الخوارج. والضابط في هذا الرجوع إلى أهل الاجتهاد الموثوق بهم من السلف الصالح عند عامة الأمة حتى يتجنب الزلل في هذا، حتى يتجنب الزلل في هذا. انتهى كلام مدحت في نهاية صفحة 160. إن شاء الله نعلق على الآية ونعلق على هذا الكلام بعد صلاة المغرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية الكريمة من سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم، ما قلت ايه؟ لا ها؟ قلت على كل حال هو عيب فيه عند الاحتجاج بالآيات. شوف: وجوه يومئذ خاشعة. لما جيت أقرأها عاملة ناصبة ولا عاملة ناصبة؟ مع أن السورة بنصلي بها في يوم الجمعة من كل أسبوع، فأرجو الله عز وجل أن يرفع عني هذا الابتلاء. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية اختلف كلام المفسرين فيها. هل قوله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا خبر لمبتدأ محذوف؟ يبقى التخبير هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، أم أن قوله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا تكون منصوبة على أنها نعت أو صفة، تكون صفة أو بدل من قوله تعالى هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا؟ الفرق بين الاثنين ايه؟ على الحالة الأولى أنك أنت إذا قلت هي خبر لمبتدأ مقدر محذوف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا وتسكت. الذين ضل سعيهم يعني هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. على الحالة الثانية، إذا اعتبرت أن هذه الجملة من الآية نعت للأخسرين أعمالا، هتقرأ الآية كالآتي: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيوة، نبئني يا رب. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. واضح الفرق بين الاثنين؟ على على على القول الأول هو خبر لمبتدأ مقدر محذوف هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وعلى القول الثاني الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا صفة نعت للأخسرين أعمالا. واضح الفرق بين الاثنين؟ أعيد قراءة الآية على كلا القولين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ نعم يا رب، هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خلاص. على القول الثاني أنها صفة للأخسرين أعمالا هيبقى القراءة الآتي: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ نعم يا رب نبئنا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولا يخفاك أن قراءة الآية على التقرير الأول أو على الطريقة الأولى لا بد من مقدر محذوف، لا بد من مقدر محذوف وهو هم. وإذا اعتبرنا أنه نعت فلا حذف في الآية، والأصل عدم الحذف إلا أن يدل على ذلك دليل. الأصل عدم الحذف، يعني أنت لما دي بتقول هناك مقدر محذوف أقول لك ولما التقدير؟ لما قدرت مبتدأ محذوفا والأصل عدم التقدير؟ هل يمكن فهم الآية بغير هذا التقدير؟ نعم، على أنها صفة للأخسرين أعمالا وليست خبرا لمبتدأ مقدر محذوف. هذا أمر أول. الأمر الثاني أن الله عز وجل قال في آخر هذه الآيات: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فهل الذين نتكلم عنهم اتخذوا آيات الله عز وجل أو اتخذوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هزوا؟ نحن نتكلم عن أناس وقعوا في أمر تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. عشان الأخ اللي يقول لابد من تنقيح المناط في صفحة 62، وقبل الانتقال من هذه المسألة يجب الإشارة إلى مسألة تنقيح المناط والبحث عن العلة التي هي الوصف المناسب المؤثر في الحكم، لأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، وجودا وعدما. فالله عز وجل وصف الأخسرين أعمالا بأنهم اتخذوا آياته ورسله هزوا، فهل هذه صفة الذي نتكلم عنه أم أنه فعل هذا تعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو مستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك من النقطة دي، هل هو يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام أم أنه يكافح وينافع عن فعله هذا لأنه تعظيم للنبي عليه السلام؟ هل يقبل منك أن تتهمه بتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يقبل منك هذا الذي يتوسل بالحسين أو يدعو الحسين، هل يقبل منك أن تتهمه بأنه ينتقص من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم مصابون بغلو شديد في هذه المسألة. فالله عز وجل يقول في آخر هذه الآيات: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فهل الذي نتكلم فيه اتخذ آيات الله عز وجل هزوا أو اتخذ رسوله صلى الله عليه وسلم هزوا؟ نسمع لكلام الإمام ابن حزم رحمه الله قبل أن نستطرد في الكلام على هذه الآية من سورة الكهف، لأن نشوف. يقول الإمام الطبري رحمه الله كل من عبد الله عز وجل على غير طريقة مرضية. ونحن نسأل ولازلنا نسأل، ما هي العبادة؟ ما هي العبادة يا أخوانا؟ مش هي إفراد الله عز وجل بالطاعة المطلقة، كمال الحب مع كمال الذل الذي يؤدي بالإنسان إلى الاستسلام المطلق لأوامر الله عز وجل؟ مش احنا قلنا ان الانسان لما يجي ينظر فيجد او فيعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق او لم يصدق، هناك فارق بين العلم والتصديق، دي مسألة سيأتي الكلام عليها في موضعه ان شاء الله عز وجل. لكن قامت عليه الحجة بان هذا الرسول عليه الصلاة والسلام صادق واتى بمعجزات تدل على صدقه في انه مرسل من عند الله عز وجل. مش احنا قلنا ينبغي عند هذا الحد ان يقف دور العقل الا في معرفة الاشياء على ما هي عليه وفهم الخطاب عن الله عز وجل، ما هو مراد الله عز وجل من هذه الآية؟ يريد ان اراد الله عز وجل تحريم الخمر، وما هو الخمر؟ معرفة الاشياء على ما هي عليه وفهم مراد الله عز وجل. إذن أي خطأ يقع في عبادة من العبادات يبقى هذا عبادة لله عز وجل على غير طريقة مرضية، أليس كذلك؟ يعني عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه الذي وضع خيطا أبيض مع خيط أسود تحت وسادته وظل كل شك أنه أكل بعد دخول وقت الفجر بعد دخول وقت الصيام، فهل هو أصاب في ذلك أم أخطأ؟ أخطأ. كلمة أخطأ دي يعني إيه؟ يعني ضل الصواب، وسيأتي مبحث في هذا الكلام في مسألة الضلال إن شاء الله، سأذكر فيه كلاما مفيدا إن شاء الله عز وجل. إذن هو عبد الله على غير طريقة مرضية. كذلك هذا الرجل الذي أساء في صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع تصلي فإنك لم تصلي، فهل يكون حكم هذا الرجل الذي جهل الكيفية الصحيحة للصلاة فعبد الله عز وجل على غير طريقة مرضية، ولا الصلاة دي مش عبادة؟ عبادة. هل يكون حكم هذا الرجل كحكم من أعرض عن الصلاة أصلا؟ هل هذا كهذا؟ هل حكم عدي بن حاتم كحكم من تعمد الصيام؟ عدي بن حاتم من تعمد الفطر، عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عبد الله على الطريقة المرضية، هل عبد المسيء في صلاته ربه عز وجل على غير الطريقة المرضية؟ المسائل بابها واحد إذا عرفت معنى العبادة، وهي الاستسلام المطلق لأوامر الله لله عز وجل. اذبح ابنك تذبح، ولي وجهك قبل المشرق حاضر، استدر بعد ذلك وولي وجهك قبل المغرب حاضر، هذا محرم إذا وقع بالكيفية الفلانية والفارق بينهما لفظة واحدة، زوجني ابنتك أو سلمني ابنتك لأعيش معها في مقابل مكافأة، والآخر يقول زوجني ابنتك، الفارق بينهما لفظ، وهذا نكاح حلال وهذا زنا محرم يوجب الحد. فإذا مسائل العبادات بابها واحد. شوف بقى المبحث الذي ساقه ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، وهذا في الجزء الثالث. أنا عندي طبع دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت صفحة 253. قال ابن حزم: واحتج بعضهم بأن قال قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حيرد عليهم ابن حزم رحمه الله، لما يجي يرد هيقول ايه؟ هيقول صفة كل مجتهد، هذه صفة كل مجتهد، كل مجتهد معرض للخطأ ولا لا، ولا بد أن يخطئ أم لا، لابد ان احنا نكون مصطنعين بان كل مجتهد يخطئ ويصيب لازم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا اجتهد الحاكم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر، له اجر فهو مأجور مع خطئه هذا. يبقى اذا انت اذا حملت هذه الآية على عمومها، وكذلك الآية التي وردت في سورة الاعراف فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. لو انت حملتها على عمومها ستخطئ كل مجتهد وتحكم عليه بالضلال، او مش ستخطئ، ستحكم على كل مجتهد اخطأ في مسألة ولا بد له من الخطأ ستحكم عليه بالضلال، وهذا يؤدي الى تضليل سائر الامة. يوم يجي هو يتبحث يقول لك لا اصل ده في الاصول مش في الفروع. ليه؟ شوف ابن حزم قال واخر هذه الآية مبطل لتأويلهم، لان الله عز وجل وصل قوله يحسنون صنعا بقوله اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فهذا يبين أن أول الآية في الكفار المخالفين لديانة الإسلام. خلي بالك من النقطة دي، يبقى الآية تتكلم عن إيه؟ عن الكفار المخالفين لديانة الإسلام. الكلام ده ابن حزم مش جايبه من عنده، ده جايبه من الآية نفسها، لأن الله عز وجل وصل ذلك بقوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ذلك في صفت هنا آمين ربنا يحفظني ويحفظك. خلي بالك يا طبعة هنا فيها خطأين، هو كاتب قل هل أنبئكم فالصحاحة إن شاء الله، وفي سقط ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. قال ابن حزم فهذا يبين أن أول الآية في الكفار المخالفين لديانة الإسلام جملة، ثم نقول لهم لو نزلت هذه الآية في المتأولين من جملة أهل الإسلام كما تزعمون لدخل في جملتها كل متأول مخطئ في تأويل في فتية لزمه تكفير جميع الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم قد اختلفوا وبيقين ندري أن كل امرئ منهم فقد يصيب ويخطئ، بل يلزمه أن يكفر جميع الأمة لأنهم كلهم لابد من أن يصيب كل امرئ منهم ويخطئ، بل يلزمه أن يكفر نفسه لأنه لابد لكل من تكلم في شيء من الديانة من أن يرجع عن قول قاله إلى قول آخر يتبين له أنه أصح. كل إنسان منا بيقع في هذا، يقول قولا يعتبره دينا مدة من الزمان ثم يتبين له خطأ هذا القول فينتقل منه إلى قول يعتقد أنه الأصح، وربما كان القول الأول هو الأصح إلا أن يكون مقلدا فهذه أسوأ، لأن التقليد خطأ كله لا يصح. ومن بلغ إلى هاهنا فقد لاح غوامر قوله، وبالله تعالى التوفيق. طبعا اللازم باطل فالملزوم مثله، يبقى لا يجوز لك أن تحمل هذه الآية على أي متأول من أهل الإسلام، لا فرق بين متأول ومتأول، يلزمك أن تحمل إذا حملتها على المتأولين من أهل الإسلام فلا بد أن تجعلها في كل متأول أيا كانت المسألة التي تأول فيها، وإلا فهي موضوعة في الكافرين بدليل آخر الآية. طيب، وقد أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يفهم آية الكلالة، فما كفره بذلك ولا فسقه ولا أخبره أنه آثم بذلك، لكن أغلظ له في كثرة تكراره السؤال عنها فقط. وكذلك أخطأ جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتية، فبلغه عليه الصلاة والسلام ذلك، فما كفر بذلك أحدا منهم ولا فسقه ولا جعله بذلك آثما، لأنه لم يعانده عليه الصلاة والسلام أحد منهم. حين يتبين له الصواب يرجع إلى هذا الصواب. يعني هناك فارق بين أبي جهل الذي يعترض على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام جملة، وبين رجل آخر اتخذ واسطة بعد أن دخل في الإسلام، اتخذ واسطة بينه وبين الله عز وجل، وهذا شرك، لكنه فعل ذلك اعتقادا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، بدليل أنك إذا ناقشته في الأمر وبينت له أن هذا الخبر الذي يظن أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت ولو بسند موضوع مكذوب، وأن هذا يعارض ما جاء في كتاب الله عز وجل تماما ويوافق ما كان عليه المشركون، رجع عن قوله هذا ورجع عن فعله هذا. يبقى رجل مستسلم للقرآن وللسنة، وهذا عارض القرآن والسنة من الأساس. ضرب ابن حزم بعد ذلك أمثلة، وكذلك أخطأ جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتية، فبلغه عليه الصلاة والسلام ذلك، فما كفر بذلك أحدا منهم ولا فسقه ولا جعله بذلك آثما، لأنه لم يعانده عليه الصلاة والسلام أحد منهم، وهذا كفتية أبي السنابل ابن بعكك في آخر الأجلين. في آخر الأجلين هي مسألة الإيه؟ العدة. هل معروف أن المرأة التي مات عنها زوجها عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب، والمرأة الحامل عدتها أن تضع حملها. هل أن امرأة حاملا مات عنها زوجها إذا عدتها نهين فيهم؟ اجتمع فيها أمرين. الأخذ يقول الأبعد أجلا، وهذا كما قال أبو السنابل ابن بعكت، واختلف علي بن أبي طالب، واختلف ابن عباس مع أبي هريرة في هذه المسألة، فقال أبو هريرة عدتها حين تضع حملها، ووافقه على ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله ورضي الله عن أبيه، فأرسلوه إلى أم سلمة رضي الله عنها، فذكرت في ذلك حديث أبي السنابل ابن بعكت، وأن امرأة حين توفي عنها زوجها ولدت بعد 40، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، أمرها أن تتزوج. إذن عدتها حين تضع حملها، الحامل مات عنها زوجها عدتها حين تضع حملها، والحديث ثابت في الصحيح. المهم، وقد تقصينا هذا في كتابنا المرسوم بكتاب الإحكام في أصول الأحكام هذا، وأيضا فإن الآية المذكورة، يبقى الإمام ابن حزم رحمه الله ذكر ما يؤدي إليه هذا القول من الباطل، فصفة كل متأول، بل صفة المجتهد أنه يتأول نصوصا على غير وجهها الصحيح. طيب، نقطة ثانية، وأيضا فإن الآية المذكورة لا تخرج على قول أحد ممن خالفنا، يعني مش هتبقى حجة للذين احتجوا بها على عدم العذر، إلا بحذف بأن تجعلها خبرا لمبتدأ مقدر محذوف. وذلك أنهم يقولون إن الذين، في قوله تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هو خبر ابتداء مضمر، واضح، ولا يكون ذلك إلا بحذف الابتداء، كأنه عز وجل قال هم الذين، ولا يجوز لأحد أن يقول في القرآن، يقول في القرآن حرفا إلا بنص آخر جلي يوجب ذلك أو إجماع. يعني أنت عشان تقول هنا مقدر محذوف، هذا يحتاج إلى نص أو إلى إيه؟ أو إلى إجماع، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، مش في هنا مقدر محذوف؟ ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من ذلك كفارة أيمانكم إذا أيمانكم إذا حلفتم فحنستم، مش كده؟ فحنستم، حنستم دي موجودة في الآية لكن دل عليها النص، والأولى أيضا دل عليها النص، واضح؟ ولا يجوز لأحد أن يقول في القرآن حذف إلا بنص آخر جلي يوجب ذلك أو إجماع على ذلك أو ضرورة حس، فبطل قولهم وصار دعوى بلا دليل، وصار دعوى بلا دليل أو ضرورة حس. ضرورة الحس معروفة كقول كالأخبار التي يراد بها الأمر، ومن دخله كان آمنا، التقدير أنت هتقدره، أي ومن دخله فأمنوه. ليه قلت كده؟ لأن هذا لو كان خبرا فنحن إذن سنجيز الكذب على الله عز وجل، وهذا لا يقوله مسلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيخبر أن من دخل البيت لابد أن يكون آمنا، مع أننا نعلم جميعا أن هناك من سكك دمه في الحرم، وعبد الله بن الزبير وما جرى بينه وبين الحجاج الثقفي، والنبي عليه الصلاة والسلام حين استحل البيت الحرام ساعة من النهار عليه الصلاة والسلام بإذن الله عز وجل. إذا هذا الخبر لا يراد به الإخبار وإنما يراد به الإيه؟ الأمر، يراد به الأمر. وكذلك الزاني لا ينكح إلا زانية إلى آخره، هذا يراد به الأمر لا يراد به الإخبار. يبقى إما بنص أو إجماع أو ضرورة إيه؟ حس. فبطل قولهم وصار دعوى بلا دليل لأنهم قدروا في هذا النص. وأما نحن فإن لفظة الذين عندنا على موضوعها دون حذف، يعني دون تقدير، وهو نعت للأخسرين، ويكون خبرا الابتداء، خبر الابتداء قوله تعالى أولئك الذين كفروا، واضح؟ شكله كده، شكلهم كده مش واضح الكلام عندكم. يعني انت علشان تستدل بالآية على المعنى اللي انت عايزه هتجعل قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هتجعل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا خبر لمقدر محذوف. ايه هو المقدر المحذوف؟ هم. والأصل عدم التقدير، فليه انت تقدر؟ ويمكن فهم الآية بغير تقدير، بل يساعد على هذا الفهم آخر الآية وهذا الباطل الذي أدى إليه الفهم الأول، الباطل الذي ذكره ابن حزم. فممكن فهم الآية بغير إيه؟ حذف، بغير تقدير. إزاي؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يبقى هو هنا إيه؟ نعت أو صفة. أيوة يا رب نبئنا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. خلي بالك من الكلام ده علشان هنقرأ كلام إيه؟ الشنقيطي بعد قليل في أضواء البيان إن شاء الله عز وجل. ومن دخله كان آمنا، يعني فأمنوه لا تعتدوا عليه.